هل تعرفون بني الجنسي أتدلى من عرق عظيم؟ أنا بارادوك من شعب السياجين. كانت مهمة وبعدها أصبحت أرى المستقبل، أرى كوكبنا يدمر. لا لم أقبل، فقدت الوعي ووقيت وفريقي ذهب لأخرى. ثم لاحقت بهم لألتفت خلف الصخرة. لا كيف ذلك؟ ألم تنتظر بدر فريق مغطى بالدماء وقد تعرض للغدر أصدقائي؟ فريقي هل علي أضع الزم؟ كيف لي أن أخسرهم فريقي مغطى بالدم؟ تغدرون بفريقي وبدوني يا جبناء. أمسكت تلك الضمادة وبللتها بالدماء. جيش فريزا باغتني وبدأت القتالات. لقد ظنوا أني مت لكني على قيد الحياة. فجأة رأيت رؤيا فريزا يدمر الكوكب. أسرعت لمركبتي وهرعت لأن أركب. نزفت دما كثيرا لكني لم أنتبه لنفسي. علي أن أقاوم حتى أنقذ بني جنسي. كانت قوتي تزيد وأخبر فريزا عني، وبسبب الأسطورة فريزا خاف مني. هرعت للقاعة وحاولت إنقاذ شعبي. اتهموني بالجنون وأني أهزي من تعبي. أغبياء أنتم، أنا لن أخلف وعدي. سأذهب بجروحي وأواجه فريزا لوحدي. طلبت بأقصى قوة يجب على شعبي العيش. بدأت بالقتال وحدي ضد الجيش. تكاثرت علي جروحي وبدأت أفقد الوعي. لكنني قومت ولا أحد كان معي. اكتفيت بالهجوم. لا لم أخشى الموت. جيد أنه قبل يوم أطلقت ابني كاكارود. وفي آخر لحظاتي رأيت ولدي هناك كاكارود. هل جلبت لفريزا الهلاك؟ ثم بدأت أضعف. ظننت أني تلاشيت تلك الضربة الكبيرة وعرفت أني ميت.